Show. مظلومين حسن نحن اوه نعم ايه التربية اوه نعم وكفى بالله ما النبي صلوا على حضرة النبي تحية يا النبي الشريف الله صلى الله عليه وسلم حضرة النبي. وبشر المؤمنين. مدد يا حسين، مدد يا رب، وبشر المؤمنين بأن تم ثم على القوم الكافرين ثم على القوم الكافرين ولا تطعم الكافرين والمنافقين تعليم.

من كبرى الأخطاء وشاهد الجاذبية الحديثة للمقابل الفراش على مستوى الجمهورية يظل الخلفاء الحاج أحمد محمود جدين في مدينة السنة حتى لمنها الإسلام هذا كان لكم جزاء فكان سعيكم مشكورا رحمه الله وتعالى وتعالى السلام عليكم ورحمة الله.